هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: إمام صلى الظهر خمسا سهوا، فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين الذين قاموا معه للخامسة والذين لم يقوموا معه، علما بأنه ذكر وقال بأنه لم يسمع؟ إذا زاد الإمام خامسة فمن يعلم على يقين أنها خامسة لا يجوز له القيام معه، ومن تابعه جهلا حتى أقل الصلاة فالسنة أن يسجد لسجد السهو، لأنها زيادة يسجد لها سجدتين بعد السلام وينتهي الموضوع ولا تعاد الصلاة، لو أنه ترك ركنا منها أعاد، أما الزيادة فلا تعاد الصلاة وإنما يكتفى بسجود السهو. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.